بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، مرحبا بكم معشر الطلبة الكرام مع الدرس الثامن ومع المجلس الثامن من مجالس مذاكرة متن الإمام ابن جزي رحمه الله، ألا وهو التقريب، وخصوصا المقدمة المنطقية منه. ما الذي مر معنا في الدرس الماضي أخانا حمزة؟ شروط المعرفات. مر معنا شروط المعرفات، وذكرنا أنها كم؟ وذكرنا أنها ستة. من يذكر لنا بعضها محمد؟ أولها أن يكون التعريف جامعا مانعا. أولها أن يكون التعريف جامعا مانعا مضطردا منعكسا. ثانيها؟ أن يكون التعريف أوضح من المعرف. أن يكون التعريف أوضح من المعرف. ثالثها؟ لا يكون في التعريف مجاز. ألا يكون في التعريف مجاز. رابعها؟ لا يتم ذكر الأحكام في التعريف. ألا يكون في التعريف لفظ مشترك. خامسها؟ لا يكون في التعريف دور سبقي. ألا يكون في التعريف دور سبقي. وسادسها؟ لا يتم ذكر الأحكام. أحسن، ألا تذكر الأحكام. وعندهم من جملة المردود، قال صاحب السلم، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. هؤلاء المناطق يمنعون ذكر الأحكام في الحدود كما قال صاحب السلم رحمه الله. مر معنا تفصيل هذا والحديث عنه في المجلس السابع. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سندخل إلى مبحث مهم جدا. أولا، ينبغي أن تحفظوا أن أنواع الأقيسة المنطقية خمسة. إذا سألكم سائل عن أنواع القياس فقل له خمسة أنواع: القياس البرهاني وهو أفضلها وأعظمها، والقياس الجدلي، والقياس الخطابي، والقياس الخطابي، والقياس الشعري، والقياس السفسطي. إذن الأقيسة خمسة أنواع: قياس البرهان، قياس الجدل، قياس الخطابة، قياس الشعري، قياس السفسطة والمغالطة. يسمى السفسطة ويسمى المغالطة. جميل. هذه الأقيسة الخمسة سيأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة، وخصوصا القياس البرهاني الذي هو أفضلها، وهو الذي يعتني به المناطق عناية خاصة. هذه الأقيسة، انتبهوا، هذه الأقيسة تحتاج إلى مقدمات. القياس لا بد له من مقدمات، واضح؟ القياس البرهاني أو الجدلي أو الخطابي وغير ذلك يحتاج إلى مقدمات. هذه المقدمات، انتبهوا، هذه المقدمات نوعان: مقدمات قطعية ومقدمات ظنية، واضح؟ هذه المقدمات التي نستعملها في أنواع هذه الأقيسة نوعان: مقدمات يقينية ومقدمات ظنية، واضح؟ جميل جدا. المقدمات اليقينية نستعملها في قياس البرهان. القياس البرهاني أيها الإخوان مقدماته قطعية، مفهوم؟ كما لو قلت مثلا الذهب معدن، كما سيأتي معنا تفصيل هذا في محله، لكن نذكر بعض الأمثلة. الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذا قياس منطقي مبني على المجربات، والمجربات عندهم من قبيل القطعيات، واضح؟ المجربات عندهم من قبيل القطعيات. القياس البرهاني له، انتبهوا، ستة أنواع انتبهوا، أو بعبارة أخرى ست مقدمات قطعية. قياس البرهاني نستعمل فيه كم؟ نستعمل فيه ست مقدمات وست قضايا، وست قضايا تدل على اليقين على خلاف في بعضها كما سنرى، كالمجربات والحدسيات والفطريات مثلا. هذه المقدمات ينبغي لطالب العلم أن يحفظها حتى إذا ما سئل عن القضايا اليقينية عند المناطق سردها، فيقول الأوليات وهي البديهيات. الأوليات أنا الآن انتبهوا، أنا الآن أمهد لكم قبل أن نعلق على متن المؤلف، وبهذا التمهيد ستتضح الصورة عندكم جميعا وعند من يتابعنا من الطلبة إن شاء الله، لأن هذه دروس خاصة لي بطلبة العلم. هذه القضايا الست التي تستعمل في القياس البرهاني، أولها الأوليات وتسمى عندهم بالبديهيات، ثانيها المشاهدات. المشاهدات واضح. ثالثها المتواترات. رابعها المجربات ويسمونها أيضا التجريبيات. خامسها الحدسيات. الحدسيات. سادسها الفطريات بالطاء، من الفطرة الفطريات. هذه القضايا الستة لا مجال لها إلا القياس البرهاني عند جماهير ماذا؟ عند جماهير المناطق، على خلاف في بعضها، لأن المجربات مثلا سيأتي معنا هذا، لأن المجربات مثلا عند من يكون القطع؟ عند المجرب، أما غير المجرب فهي ظنية بالنسبة له، فتكون المجربات دالة على القطع عند المجربين. واضح؟ جميل جدا. إذن هذه الستة، الأوليات، المشاهدات، المتواترات، التجريبيات أو المجربات، الحدسيات، الفطريات، مجالها القياس البرهاني. نأتي إلى، انتبهوا، إلى قياس الجدل وقياس الخطابة وقياس الشعر وقياس الصفصطة. نجد أيضا ست قضايا، واضح، لكنها تتوزع على هذه الأقيسة الأربعة. فأخذ قياس الجدل قضيتين، وهما انتبهوا، أخذ قياس الجدل قضيتين تستعملان فيه، وهما المشهورات والمسلمات. قياس الجدل يستعمل فيه القضايا المشهورة، القضايا المشهورة والقضايا المسلمة، سيأتي معنا تفصيل هذا. ثم أخذ قياس الخطابة قضيتين أيضا، وهما المقبولات والمظنونات. المقبولات والمظنونات، سيأتي معنا تعريف هذه المسائل. وأخذ قياس الشعر المخيلات، وأخذ قياس الصفصطة الوهميات. إذن كم عندنا الآن من قضية مضمونة؟ كم عندنا من قضية تدل على الظن؟ ست قضايا، كما أن عندنا ست قضايا تدل على ماذا؟ على اليقين، على خلاف في بعضها كما أسلفت، وسيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله عندما نعلق على المؤلف. إذن هذا درسنا اليوم، سنرى هذه القضايا بإذن الله كلها، سنرى بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده إن بارك الله في الوقت، هذه القضايا كلها مع قراءتنا لمتن المؤلف. من يسرد علينا متن المؤلف قبل أن نبدأ؟ أعطيه أخانا عبد اللطيف، أعطي محمدا أو حمزة أن يسرد علينا كلام المصنف رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عندما قال فيما يوصل إلى التصديق بوبه عليه الباب الثالث، واخترنا نحن أن يكون هو الباب السابع حسب الترتيب المختار. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: الباب السابع فيما يوصل إلى التصديق. فالموصل إلى العلم يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. ثم إن الدليل ينقسم إلى أربعة أنواع: سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. وأما العقلي فينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا بالبديهي، كالعلم كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لا بد له من صانع وشبه ذلك من الأوليات. والنظري بخلافه، وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. وأما الحسي فهو الإدراك بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الإنسان بلذته وألمه. وأما المركب من الحس والعقل فهو التواتر والتجريب والحدس، وزاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل. فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة، وهي السمع وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والمجدان، والتواتر، والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال. ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن. ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو الأفاضل منهم من العوائل وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. وأما المقبولات فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها. وأما الوهميات فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك. أحسنت. إذن هذا كلام الإمام ابن جزي، وكلامه رحمه الله كلام فيه نوع إجمال كما رأيتم في التمهيد إن شاء الله جل وعلا. نحن بإذن الله تبارك وتعالى تبعا لما في الشمسية ولما في المعيار للإمام الغزالي ولما في غيرها من كتب المنطق، تلخص عندنا واجتمع عندنا هذا التقسيم الذي ذكرت لكم. سنعرف ست قضايا تدل على اليقين، وست تدل على الظن، وهذه القضايا كما ذكرت لكم لها علاقة بالأقيسة، فاليقينيات لها علاقة بالقياس البرهاني، والظنيات لها علاقة بالأقيسة الأخرى كما سمعتم. إذا نبدأ مع المصنف رحمه الله تعالى، ماذا قال المصنف ابتداء؟ ماذا قال ابتداء؟ الباب السابع فيما يوصل إلى التصديق. فيما يوصل إلى التصديق. مرت معنا مبادئ التصورات، قلنا ما هي؟ نراجع، ما هي مبادئ التصورات؟ جنس الكليات الخمس. انتبه، مبادئ الجنس عرفها أولا قبل أن تذكر أنواعها، لابد من التعريف. مبادئ التصورات الكليات الخمس عرفناها. مقاصد التصورات الحدود والتعريفات. جميل. هو ماذا قال هنا؟ فيما يوصل إلى التصديق، كما قال فيما مضى فيما يوصل إلى التصور. وغرضه بما يوصل إلى التصور ماذا؟ الكليات الخمس، أليس كذلك؟ إلا أنه أدرج ذلك مع الحدود. ففي شرحنا عليه رحمه الله خصصنا مبحث للكليات الخمس، ثم تحدثنا عن المقاصد بعد ذلك وهي الحدود والتعريفات. جميل جدا. الآن قبل أن نصل إلى القياس، لأنه عندنا مبادئ التصورات ومقاصدها، وعندنا مبادئ التصديقات، مبادئ الأحكام. قبل أن تحكم اعرف القضايا، قبل الحكم لابد من معرفة القضايا. ولذلك هذه القضايا التي سمعتم الآن سيأتي باعتبار مراتبها، وسيأتي معنا باعتبار كونها حبلية، وباعتبار كونها مالا شرطية متصلة أو منفصلة. الآن هذا التقسيم الذي سندرسه اليوم، القضايا باعتبار مراتبها، فاليقينيات تستعمل في البرهان، والظنيات تستعمل في الأقياس الأخرى من جدل وخطابة وشعر وصفصفة وسفسافة. واضح؟ جميل جدا. إذن سيأتي معنا من أنواع القضايا، من أنواع القضايا، القضايا الحملية، وهي التي تستعمل في ماذا؟ تستعمل في القياس الاقتراني، وسنعرف ما معنى الحمل وما معنى القياس الاقتراني إن شاء الله قريبا في الدروس القادمة. وستأتي معنا أيضا أن من أنواع القضايا الشرطية، وهي قسمان: شرطية متصلة وشرطية منفصلة، وسيأتي معنا تفصيل الحديث عن هذا حتى لا أطيل ويأخذ مني الوقت. الآن قبل أن يتحدث عن مقاصد التصديقات لا بد أن يعرف طالب العلم مبادئ التصديقات، والمبادئ هي القضايا وأحكامها. إذا سألك طالب العلم ما هي مبادئ التصديقات، قل له القضايا وأحكامها. إذا قال لك ما هي مقاصد التصديقات، قل له القياس، القياس بأنواعه، وخصوصا القياس البرهاني الذي هو أفضلها وأعلاها. وأغلب كلام الناس، حتى تعلموا، أغلب كلام الناس خطابه وصفصفه وجدل. الغالب تجد بعض الناس قد يكتب ويرد على شخص، وعندما تقرأ مقاله تجده خطابه، ما فيه برهانيات، واضح؟ لا يرتقي حتى إلى درجة الجدل باستعمال المسلمات وباستعمال المشورات، بل ها أن يرتقي إلى درجة البرهانيات، واضح؟ جميل جدا. إذا الآن فهمنا ما معنى قوله ما يوصل إلى التصديق، بل يريد أن يحدثنا عن القضايا رحمه الله تعالى، لكن كلامه فيه إجمال كعادته في هذا المتن رحمة الله عليه. جميل جدا. قلت عقد المصنف هذا الباب لمعرفة مبادئ الأقلسة، ويسمونها مبادئ المطالب أيضا، وهي المقدمات التي يتألف منها القياس المنطقي، والمقصود معرفتها من حيث هي، انتبه، المقصود هنا معرفتها من حيث هي بغض النظر عن تأليفها وتركيبها في الأقلسة. هذا سيأتي معنا، واضح؟ المقصود الآن معرفتها من حيث هي، ما هي المتواترات، ما هي الحدسيات، ما هي المشهورات، ما هي المضمونات، ما هي الفطريات إلى آخره، واضح؟ جميل. فإن ذلك سيأتي معنا في الباب الثامن والتاسع بعون الله تعالى. وهذه المقدمات نوعان. النوع الأول مقدمات موصلة إلى العلوم اليقينية، توصلك إلى ماذا؟ إلى العلوم اليقينية، وعددها في الصناعة المنطقية ستة، وقد ذكرتها لكم، وهي الأوليات والمشاهدات بنوعيها، مشاهدات قسمان اكتبوها بنوعيها، مشاهدات بنوعيها الظاهرة والباطنة. عندنا المشاهدات الظاهرة ما يراه عبد اللطيف وما يراه محمد وعلي وعائشة وفاطمة ببصره، مشاهدات تراها عندك فيها اليقين، وإذا كنت عدلا فإن غيرك سيأخذها عنك بيقين، أليس كذلك؟ أما الباطنة فهي الوجدانيات، تتألم عندك اليقين أنك تتألم، تحس بالجوع عندك اليقين أنك جائع، أليس كذلك؟ تحس بالعطش عندك اليقين أنك عطشان، وهي نوعان، واضح؟ الظاهرة والباطنة، وسيأتي معنا هذا بالتفصيل. والمتواترات والمجربات والحدسيات والفطريات ذكرت لكم هذا. وهذه المقدمات الستة هي الصالحة عندهم للبرهان الذي هو القياس ماذا؟ القطعي، البرهاني هو القطعي. جميل. النوع الثاني مقدمات موصلة إلى العلوم الظنية، هي التي ذكرت لكم سابقا، وقد يفيد بعضها اليقين إذا احتف بالقرائن، واضح؟ قد يفيد بعضها وإن كانت ضمنية قد ترتقي إلى درجة اليقين إذا احتفت بالقرائن، وذلك كالمشهورات مثلا الظلم قبيح، الإحسان جميل، العقل وإن كان العقل لو جرد عن الدين وجرد عن العادات وجرد عن الأعراف ما يسلم، أليس كذلك؟ لكن باعتبار القرائن واستعمال العقل يصل قولهم في القضية الظلم قبيح والإحسان جميل، يصل عند الناس إلى درجة ماذا؟ إلى درجة اليقين، واضح؟ وذلك كالمشهورات، سيأتي معنا المشهورات بين الناس، كالمشهورات فقد تبلغ شهرة بعض الأمور أحيانا درجة تضاهي اليقينيات. وعدد هذه المقدمات ستة كما ذكرت لكم سلفا، ما هي؟ المشهورات والمقبولات والمسلمات والمضمونات والمخيلات والوهميات كما مر معنا، جميل جدا. قلت وهذا النوع هو الصالح في الأقيسة لمقدمات الجدل والخطابة والشعر والمغالطة كما سيأتي تفصيله في الباب التاسع المخصص للصناعات الخمس، يتسمى عندهم الصناعات الخمس، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة السفسطة، تسمى عندهم صناعات وتسمى أنواع الأقيسة أيضا كما أسلفنا. وقد بدأ المصنف رحمه الله أولا بتسمية الموصل إلى العلم والظن، لماذا بدأ هو؟ بدأ متنه في الحديث عن هذا الباب، ما هي الأمور التي توصل إلى ماذا؟ إلى اليقين، وما هي الأمور التي توصل إلى الظن. قال فالموصل إلى العلم يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن جزي تبعا لمن؟ تبعا لعامة المناطق. قوله يسمى دليلا، نقف مع هذا اللفظ. قال العلامة الجرجاني في التعريفات، تعرفون الجرجاني السيد، الجراجنة كثير أو الجرجانيون كثير، هذا ينعت بالسيد، له مجلد جميل جدا من أروع ما كتب في التعريفات، يسمى التعريفات للعلامة السيد الجرجاني. قال الدليل في اللغة هو المرشد، هذا معروف، الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، هكذا قال. وفي الاصطلاح يقول هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ما هو الدليل؟ هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. قد تقولون كيف نفهم هذا؟ انتبهوا، لو قلت لك حمزة، محمد، عبد اللطيف، علي، حسن، فلان، فلان مجتهد، فلان مجتهد، وكل مجتهد يقوم بواجبه، هذا قياس، هذا قياس منطقي، قياس اقتراني، هذا داخل في الاقتران. فلان المجتهد وكل مجتهد يقوم بواجبه، هذا دليل عند المناطق، هذه جوج مقدمات، وزي ما قلناش نتيجة، هاتان المقدمتان هما الدليل. الدليل عند المناطق كما سيقول البناني بعد قليل مركب، بخلاف الدليل عند الأصوليين فهو بسيط. إذا قولنا زيد المجتهد وكل، ما بيش نقول كل مجتهد ناجح، قد يجتهد ولا ينجح، قد يظلم، زيد المجتهد وكل مجتهد يقوم بواجبه، أليس كذلك؟ فزيد يقوم بواجبه، هذه هي النتيجة، لكن قبل النتيجة هناك دليل. لذلك قال ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بعد أن عرفنا أن زيد المجتهد وأن كل مجتهد يقوم بواجبه، لزم من هاتين المقدمتين علم آخر، ما هو؟ أن فلانا قائم بواجبه. فهمتم الآن؟ حفظكم الله وبارك فيكم. ثم قال وحقيقة الدليل، يريد أن يعطينا حقيقة الدليل عند المناطق، فقال هو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط. ستعرفون ما معنى الأصغر، وستعرفون ما معنى الأوسط، وستعرفون ما معنى الأكبر في الدروس القادمة. من يتغيب منكم فما يضيع إلا نفسه. الأصغر هو موضوع الصغرى، واضح؟ والأكبر هو محمول الكبرى في الشكل الأولي في القياس الاقتراني. لما تقول زيد مجتهد زيد هو الأصغر، وكل مجتهد هو الأوسط، وكل مجتهد يتكرر الأوسط لأنه هو علة الحكم، وكل مجتهد ثم يأتي الأكبر يقوم بواجبه. ماذا نلاحظ؟ يقول وحقيقة الدليل ثبوت الأوسط للأصغر لاجتهاد ثبت لزيد. الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية ثبتت لي للإنسان، وكل حيوان، الإنسان حيوان وكل حيوان حساس. إذا الحيوانية ثبتت لزيد ولا لا؟ للإنسان ولا لا؟ ثبتت زيد. وماذا نلاحظ؟ اندراج الأصغر في الأوسط ولا لا؟ هل يندرج الإنسان في الحيوان ولا لا؟ يندرج، لأنه أعم منه أفرادا، فكل إنسان حيوان، أليس كذلك؟ قال وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر. الأوسط هو العلة، عقلوا لها، الأوسط عندهم هي علة، هذا علة الحكم. لما تقول أن إذا أردنا أن نرد على الحنفية مثلا، فقهاء في باب المنطق يمثلون بالفقهيات، يقولون النبيذ مسكر، الأوسط هو مسكر، وكل مسكر حرام. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام النتيجة. قال ثبوت الأوسط، هل الإسكار ثابت للنبيذ أم لا؟ الجواب نعم. ثم قال واندراج الأصغر تحت الأوسط، هل الخمر يندرج تحت الإسكار ولا لا في عموم المسكرات؟ نعم الخمر يندرج. وهكذا لو قلت زيد إنسان وكل إنسان حساس، زيد إنسان وكل إنسان حساس، أليس كذلك؟ وهكذا قلت. وأما الموصل إلى الظن فيسمى عندهم أمارة لإفادة الظن. نعم حقيقة الدليل ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط، اندراج ماذا؟ الأصغر تحت الأوسط، خصوصا إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق. كما لو قلنا مثلا انتبه، زيد إنسان وكل إنسان حيوان، هل اندرج زيد في الإنسانية؟ زيد. وماذا نلاحظ أيضا؟ هل ثبتت الإنسانية لزيد؟ هذا الذي يريده الجرجاني، ثبوت الأوسط أي العلة للأصغر للمحكوم عليه، واندراج المحكوم عليه في ماذا؟ في المحكوم به، في ماذا؟ في العلة. ننتقل إلى الدليل عند الأصوليين. نبع عرفنا الدليل عند من؟ عند المناطق. نمر إلى الدليل عند الأصوليين. الدليل عند الأصوليين، التعريف المشهور، اكتبوه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهذا الذي تدرسونه في الكليات المتعلقة بالشرع مثل كلية الشريعة عندكم مثلا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. عندما يقول بصحيح النظر فيه أي بصحيح النظر في علله وأوصافه، هذيك فيه، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. واضح؟ هم لا يفرقون بين الأصوليون والمناطق، يفرقون بين ما أوصل إلى العلم بحال المناطق، يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن، لكن يخصون ما أوصل إلى العلم بالدليل وما أوصل إلى الظن بالأمر. واضح؟ ما أوصل إلى العلم يسمونه ماذا؟ يسميه الأصوليون دليلا، ويسميه أيضا المناطق ماذا؟ دليلا، وما أوصل إلى الظن يسمونه أمرا. عنوان الفرق بين الدليل المنطقي والأصولي. لو سألك سائل ما الفرق بين الدليل المنطقي والدليل الأصولي؟ قال العلامة البناني، نترك العلامة البناني ليجيبنا عن هذا السؤال. تعرفون العلامة البناني له حاشية على جلال الدين المحلي، على جمع الجوامع، جمع الجوامع للسبكي للابني رحمه الله، أبوه تقي الدين، الابن هو صاحب جمع الجوامع، شرحه جلال الدين المحلي وحش عليه غير واحد منهم أحد علماء المغرب وهو العلامة البناني رحمه الله، يقول كما في نفس الكتاب، يقول اعلم أن الدليل عند المناطقة اسم لمجموع المقدمتين كما ذكرت لكم قبل قليل، اسم لمجموع المقدمتين الصغرى والكبرى، إذا الدليل مركبا. وأما عند الأصوليون فالشيء الذي يتوصل بالنظر في حاله ووصفه، أرأيتم في حاله ووصفه إلى المطلوب، المطلوب والنتيجة، فهو مفرد، بخلاف عند المناطق فمركب. واضح؟ يوضح فيقول: ففي قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع، الدليل المنطقي هو مجموع هذا القياس كما أوضحت لكم قبل قليل، والدليل الأصولي هو العالم فقط. الدليل عند الأصوليين العالم، ثم ينظرون في العلل وفي الأسباب وفي الأوصاف وفي الأوضاع. الدليل عند المناطق مركب، العالم حادث وكل حادث له صانع، العالم متغير وكل متغير حادث، الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة. واضح؟ وقف على ذلك. قال: والدليل الأصولي هو العالم فقط المتوصل بالنظر في وصفه، هو العلة، وهو الحدوث إلى المطلوب، وهو ثبوت الصانع. حاشية البناني على شرح المحلي كما أسلفت. واضح؟ إذا سئلت عن الدليل المنطقي فقل مركب، وإذا سئلت عن الدليل الأصولي فقل بسيط بسيط. قلت وقد رجح، انتهى كلام البناني، قلت وقد رجح بعض العلماء مذهب المناطقة معللا بأن النظر إلى دلالة الشيء، انتبهوا التعليل، بأن النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة. أحد العلماء رحمه الله تعالى كما في شرح التحرير للمرداوي، يقول بأنك إذا نظرت إلى الدليل المنطقي ترى فيه ماذا؟ ماذا ترى فيه؟ مركب. تراه مركبا. جميل. هل هو دليل بالفعل أم بالقوة؟ بالفعل. وعند المناطق دليل بالقوة، إنهم ينظرون إلى العالم ثم بعد ذلك ينظرون في العلل والأسباب والأوصاف. واضح؟ فقدموا ماذا؟ قدموا الدليل عند المناطق، وعلل كما قلت لكم بأن النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم إن الدليل ينقسم إلى أربعة أنواع: سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير. يقول: فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد ماذا؟ الظن، أنه اجتهاد. جميل جدا. الآن سندخل إلى المقدمات كما وعدتكم. عنوان: أنواع المقدمات. هذا يجرنا إلى أنواع المقدمات التي بها مهدنا درسنا. بدأ المصنف بالمقدمات السمعية ومعناها النقلية، احفظوا هذا، إذا وجدتم العلماء يعبرون بالسمع فيقصدون النقل، يقصدون الوحي. بدأ المصنف بالمقدمات السمعية ومعناها النقلية، وهي ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. إذن ونحن في اليقينية نحتاج إلى قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، أليس كذلك؟ فالدليل إما أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو لا قطعي الثبوت لا قطعي الدلالة، أو قطعي الثبوت ضمني الدلالة، أو العكس، أليس كذلك؟ أربعة، لا خامس لها من ناحية القسمة العقلية: قطعي الثبوت قطعي الدلالة لو كان في القرآن وما احتمل إلا معنى واحدا، أليس كذلك؟ أو ليس قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة كما لو كان حديث آحاد ويحتمل وجوها، أو قطعي الثبوت كما لو كان متواترا سواء القرآن أو السنة ولا يحتمل إلا معنى واحدا ويحتمل معنى، فنقول قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو يكون في السنة فنقول ظني ماذا؟ ظني الثبوت ويكون قطعي الدلالة، وهو القسم الرابع، يكون حديث آحاد ولكن لا يحتمل إلا معنى واحدا. وهذا هو الذي يسميه الأصوليون مجالات الاجتهاد، سيأتي معنا هذا في أصول الفقه، مجالات الاجتهاد، يتحدثون عن هذه الأربعة. قلت بدأ المصنف بالمقدمات السمعية ومعناها النقلية، وهي ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومعلوم أن القرآن قطعي الثبوت إجماعا. فمثال قطعي الدلالة منه، نريد دليلا من القرآن على قطعية الدلالة، فنقول كل من عليها فان، كل مجرد، أليس كذلك؟ وكل فان ضعيف، فكل من عليها ضعيف، واضح؟ كل من عليها فان هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة لي لمقدمة لا علاقة بالقياس الاقتراني، كل من عليها فان، هذه الصغرى، وكل فان ضعيف فكل من عليها ضعيف، أليس كذلك؟ شرطية متصلة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه كبرى، ثم نأتي بالصغرى، سبحان الله، القياس الاقتراني الأولى هي الصغرى والثانية هي الكبرى، زيد المجتهد صغرى وكل مجتهد قام بواجبه، هذه كبرى، قياس الاقتراني العكس، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعلا هي كبرى حتى في الألفاظ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تأتي الصغرى فنستعمل فيها أداة الاستثناء، لكنهما لم تفسدا، لذلك سمي استثنائية لأنه يستعمل فيه لفظ الاستثناء عند اللغويين، لفظ استدراك، عند المناطق يسمونه حرف استثناء، لكنهما لم تفسدا، ما هي النتيجة؟ فليس فيهما آلهة غير الله، قيام المنطق في القرآن يقول إياكم أن تدرسوا المنطق، المنطق مسائل يعني علم إنساني كما مر معنا في الدرس الأول، هو لعصمة الفكر، لعصمة الذهن عن الخطأ في الفكر كما مر معنا. ومثال قطعي الثبوت قطعي الدلالة من السنة، من كذب علي متعمدا، هذا متواتر وفيه دلالة ثابتة، وهي التهديد بالنار، فليتبوأ مقعده من النار، هذا التهديد بالنار قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. ومثال الإجماع اليقيني، الإجماع على تحريم القتل بغير حق، أليس كذلك؟ هذا إجماع يقيني، البشرية كلها تتفق، هل تجد إنسانا على وجه الأرض يقول أنا لا، أنا أجي، أنا يبدو لي أن القتل بغير حق فيه استحسان وتقبله فطرتي، نقول أنت فطرتك يعني مطموسة، لا تجد عاقلا على وجه الأرض إلا ويدخل في هذا الإجماع، الإجماع على تحريم القتل بغير حق، أليس كذلك؟ والإجماع على أن الإحسان إلى الناس خلق جميل، أليس كذلك؟ أما القياس والأدلة الأخرى كالاستحسان والاستصلاح والاستصحاب ونحو ذلك فمبناها على الاجتهاد، ولذلك كانت ظنية، أليس كذلك؟ إذا المصنف لما أراد أن يتحدث عن المقدمات اليقينية بماذا بدأ؟ بدأ بالسمعية، أليس كذلك؟ وأشار إلى الظنية وهو يتحدث عن الأمور الشرعية كما أسلفتم في السرد، كإلحاق البر مثلا بالقمح في تحريم الربا بإجماع الاقتيات والادخار عندنا، إلا عند المالكية في الربوية هذه هي الاقتيات والادخار، الشافعية يرون أنها الطعمية وغيرهم يرون أنها الكيلية. ثم انتقل إلى اليقينية الأولى، طبعاً شو نخلينا الشرح الآن بدأ به لأنه مسلم، الآن سيذهب عند العلم الإنساني، العلم الإنساني ما هي اليقينيات؟ ما ذكرت لكم في بداية الدرس، الأوليات، المشاهدات، المتواترات، التجريبيات، الحدسيات، الفطريات، لكن هو رحمه الله ذكر بدأ بالشرح لماذا؟ لأنه مسلم، أليس كذلك؟ جميل، إذن ننظر الآن مع ما عليه العلم الإنساني، قال وأما العقلي فينقسم قسمين ضروري ونظري، فالضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر والاستدلال إلى آخر كلامه، وقد سرد علينا قبل قليل، قلت اليقينيات في الصناعة المنطقية بدون النقليات الآنفة الذكر، بدون النقليات الآنفة الذكر كم؟ ستة أنواع، هذا هو العلم الإنساني. الأوليات، الأولية. نبدأ بالأولى وهي الأولية وهي القضايا. إذا عرفوا هذه القضايا الأولية اكتب وهي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين. هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين. نحو الجزء أصغر من الكل، الواحد ونصف الاثنين، هذه أولية بديهية. كل جرم يملأ فراغا في الكون، بديهية. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مسائل عقلية. السواد والبياض ضدان، والحياة والموت نقيضان، أليس كذلك؟ السواد والبياض لا يجتمعان وقد يرتفعان في الأحمر، والحياة والموت لا يجتمعان ولا يرتفعان عن شيء واحد، إما حي وإما ميت، فبينهما تعاند. وسيأتي معنا هذا في ماذا؟ في الشرطية المنفصلة، في القياس الاستثنائي. هذا العدد إما زوج وإما فرد، بينهما تناقض، الزوجية والفردية بينهما تناقض. وهذه تسمى عندهم كما سيأتي معنا، تسمى عندهم مانعة جمع وخلو. وفي الضدين تسمى عندهم مانعة جمع، هذا الجسم إما أسود وإما أبيض. والثالثة تسمى عندهم مانعة خلو، وسيأتي معنا نفصل هذا في محله، إنما نشوقكم إليه إن شاء الله. إذن عرفنا ما معنى الأولية، هي القضايا. ماذا كتبت؟ هي القضايا التي أحسن. وقد مثل المصنف لذلك بأن الاثنين أكثر من الواحد، وبأن المصنوع لا بد له من صانع. هل العقل يحتاج إلى أن هذه التي بين يديه مثلا أو هاتفك أو أي شيء، هل يحتاج العقل أن تقول له هذا الشيء صنعه فلان؟ هو بمجرد أن يرى سيحكم بعقله أن لكل شيء، أن لكل مفعول فاعل، أن لكل مفعول فاعلا ولكل مصنوع صانعا، وذكرنا هذا إلى غير ذلك من الضروريات العقلية. ويدخل في الدليل العقلي، انتبهوا، إذا خرجنا من هذه، ويدخل في الدليل العقلي ما اكتسب بالنظر. هناك أمور تهجم عليك، الجزء أصغر من الكل يهجم على جدتي وجدتك وعلى كل مخلوق، فالعقل يحكم بالقطع فيه. لكن هناك أمور تكتسب بالعقل، تدخل معنا في اليقينية أيضا. إذا الضروريات نعم، وهناك النظريات. مثلا العالم متغير، وكل متغير حادث، نتيجة قطعية لكن بعد النظر. ما وصلنا إلى أن العالم حادث إلا من خلال القياس، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قطعيا بعد النظر. لذلك المصنف رحمه الله أشار إلى هذا، قال وهو الذي لا، في الأول قال وهو الذي لا يفتقر إلى نظر لأنه ضروري، وأما الذي يفتقر ماذا قال فيه؟ والنظري بخلافه، وهو الذي يفتقر إلى ماذا؟ إلى نظر واستدلال. فأنت عندما تستدل بمقدمة صغرى ومقدمة كبرى وتنتج لنا نتيجة قطعية، نقول هذه النتيجة التي ارتقت إلى درجة اليقين ما توصلنا إليها إلا من خلال نظر واستدلال. فهذا أيضا يدخل معنا في اليقينيات. إذن اليقينيات قسمان، ضروريات ونظريات توصلنا بها إلى اليقينيات. محمد واضح؟ الحمد لله. نمر إلى الحس. قال وأما الحسي، قال وأما الحسي فهو الإدراك بالحواس الخمس. انتقل بنا إلى الحواس، وأنتم تعلمون الحواس، وذكرها رحمه الله وقال وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وينخرط في سلكها الوجدانيات. ألم أقول لكم المشاهدات قسمان، ظاهرة وباطنة؟ ها وقد أشار إلى الباطنة. وينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الإنسان بلذته وألمه. إذن الثانية، إذن نحن الآن ماذا نفعل؟ نأخذ كلام المصنف ونستخرج منه قضية يقينية. إذن استخرجنا من الأول الأوليات والبديهيات بقسميها، الآن نستخرج من الحس ماذا؟ المشاهدات بقسميها. إذا ثانيا نكتبه ثانيا المشاهدات. وهي المقدمات المدركة بالحواس والوجدان. وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس الظاهري أو الباطني، بواسطة ماذا؟ الحس الظاهري أو الباطني. فما كان منها متأتيا بالحواس الظاهرة، انتبهوا، ما كان، اكتبوا الحد فقط والأمور الأخرى إن شاء الله تكتبونها بعد. فما كان متأتيا منها، انتبهوا، بالحس، بالحواس الظاهرة يسمى عندهم حسيا. ما كان متأتيا بالحس الظاهر، ما يراه الإنسان ويلمسه ويشمه أو يشمه فيه وجهان، واضح، أو يسمعه إلى آخره مما تعلمون، هذا يسمى عندها ماذا؟ حسيات. أنا إذا سمعت شيئا عندي اليقين، وإن كنت لا أرى المتكلم، أليس كذلك؟ إذا رأيت الشيء فأنت عندك اليقين أنك رأيته، هذه مشاهدات حسيات، وقس على ذلك الذوق واللمس. جميل. فمثلا إذا حكمت بأن الشمس محرقة، من أين عرفت أن الشمس محرقة؟ ها؟ بماذا عرفنا أن الشمس محرقة؟ من خلال ماذا؟ الحواس. أولا تحس بها؟ بماذا عرفت أن النار حارة؟ الحواس. بماذا عرفت أن الطعام لذيذ؟ وهكذا. وما كانت صادرة عن الحواس الباطنة سميت عندهم وجدانية. إذن هذه يسموها حسيات لأن عندها علاقة بالحواس الظاهرة، وهذه يسموها ماذا؟ وجدانيات لأنها لا علاقة بالوجدان، لا علاقة بماذا؟ بالباطن، بالباطن. كحكم الإنسان بجوعه، لماذا حكم بأنه جائع؟ أحس بشيء باطني، واضح؟ فالكل يدخل في المشاهدة، إلا أن هذه مشاهدة ظاهرة وهذه مشاهدة باطنة، أليس كذلك؟ وتحس بألم الضرس، بألم المعدة، وقس على ذلك، تتألف فتحس، فعندك القطع ولا عندك الضم؟ لو شككك أحد هل تشك؟ لا تشك، أنت عندك القطع أن ضرسك يؤلمك، يا أخي أنت لا تعلم، تكذب، والله أنا أحس، أنا عندي الوجدانية، عندي النظر الباطني. عندي ماذا؟ النظر الباطني، واضح الآن؟ إذن هذه ماذا؟ هذه المقدمات أو المقدمة الثانية أو المقدمات الثانية التي تدل على ماذا؟ تدل على اليقين. إذن الأوليات المشاهدة. قال مصنف، سينتقل بنا إلى جريبيات إلى آخره، قال: وأما المركب من الحس، انتبه، مركب من الحس والعقل، فإذا خدنا فيه الحس، هناك مجتمع فيه الحس والعقل، تجريبيات الحس والعقل، دوليبران، الحس والعقل، تستعمل شيئا مسهلا عندك إمساك، تستعمل شيئا، هذه التجربة تجربة عمل فيها ماذا؟ عمل فيها مشاهدة، هو الحس، وعمل فيها العقل أيضا، ثم بعد ذلك حكمت بأن دوليبران، بأن هذا يعني هذا الدواء يزيل ماذا؟ يزيل وجع الرأس. وبأن هذا السائل يزيل الإمساك، وقس على ذلك. قال: وأما المركب من الحس والعقل فهو التواتر والتجريب والحد. وزاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا من خلال هذا نمر إلى المتواتر. أكتبوا المتواترات هي القضايا التي يحكم العقل بها لكثرة سماعها، هي القضايا التي يحكم العقل بها لكثرة سماعها من مخبرين كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب، هي القضايا التي يحكم العقل بها لكثرة سماعها من مخبرين كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب، كالعلم بوجود الأنبياء والرسل ومكة وبغداد وطوكيو، هل رأيتم طوكيو؟ تؤمنون بها قطعا، أليس كذلك؟ هل رأيتم نيوزيلندا؟ تؤمنون بها قطعا، أليس كذلك؟ للتوازن، للتوازن. نمر إلى المجربات المتواترة معروفة. المجربات هي الرابعة، ويعبر عنها، انتبه، يعبرون عن المجربات باضطراد العادات. اضطراد العادات يعبرون عنها باضطراد العادات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل مع الحس. المتواترة، العقل مع ماذا؟ السمع. السمع، العقل مع الحس، نحس من خلال ماذا؟ مشاهدة، بعد مشاهدات متكررة، بعد مشاهدات متكررة تأتي النتيجة. ولذلك العلوم التي في الدنيا الآن، بماذا توصل الناس إلى هذه الأمور؟ خلال التجريب. فالعلوم التجريبية كما تعلمون بها توصلت البشرية إلى ما توصلت إليه، واضح؟ وقد يخطئ، تمر الأيام وإذا بهذا الدواء الذي عملوا به 10 سنين يخطئون في جزئية فيه، أنه وإن كان مفيدا فيما صنع له إلا أن له عواقب أخرى فيزيلونه من السوق، أليس كذلك؟ يسمونه نظري، لذلك هو نظري. لكن انتبهوا، لماذا أدخله المناطقة في اليقينيات؟ لأن المجربة عنده يقين أن هذا الدواء يزيل وجع الرأس، أليس كذلك؟ وأن هذا الدواء يزيل الإمساك. وقف على ذلك، المناطق يمثلون، مناطق المسلمون يمثلون، يقولون كالحكم بأن شرب زيت الخروع مسهل، يقولوا إحنا الخروع الدارجة خروع، بأن شرب زيت الخروع مسهل، والحكم بأن الحرارة المرتفعة دليل على المرض. من خلال ماذا عرفنا هذا؟ تجربة، يمسه هذا مريض يحتاج إلى طبيب، حرارة غير عادية، وأن الخمر مسكر، تجربة، ليس كذلك؟ والنار محرقة، وهكذا. قال الغزالي في مقدمة المستصفى، انتبه، نطعم بكلام العلماء، قال الغزالي في مقدمة المستصفى، فإذا، انتبه، هذا هو غرضي، فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها، فلا يقول لكم قائل اليقينيات، الأوليات سلمنا لكم، مشاهدات سلمنا لكم، متواترات سلمنا لكم، المجربات لا نسلم لكم. تسلم بزز منك، تسلم شئت أم أبيت. الشيء إذا جربته ومن كثرة التكرار والتكرار والتكرار صار عندك قطعا، أليس كذلك؟ جميل. قال رحمه الله، فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها، والناس يختلفون في هذه العلوم اختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مروي. يقول لك الغزالي رحمه الله، الطبيب الذي يعرف بأن هذا الدواء مسهل كمعرفتك بأن هذا الماء مروي، بمعنى أنك إذا شربته ارتويت، أليس كذلك؟ إذا شربت الماء، هل عندك اليقين أن هذا الماء إذا شربته ترتوي أم لا؟ من أين جئت بهذا الحكم القطعي الذي هو الارتواء؟ فالطبيب عنده اليقين في ذلك الدواء، كما أنك عندك اليقين أنك إذا أكلت كثيرا تشبع، ليلك يأكل معك الجن، إلا إذا كان يأكل معك الجن، عفى الله وإياكم. نمر إلى الخامسة، وهي الحدسيات. الحدسيات تحتاج إلى إعمال النظر. من الحدس، اكتب من الحدس، وهو إدراك الأشياء من خلال شعور باطني يحس به المرء من دون معرفة سابقة. ما هي الحدسية؟ سنعرفها، لكن الآن نذكر شنو الحدس. من الحدس، ما هو الحدس؟ يقول لك فلان عنده حدس. الحدس إدراك الأشياء من خلال شعور داخلي، إنسان عنده شعور باطني داخلي يحس به المرء من دون معرفة سابقة، ما عنده سابق علمي، ولذلك قالوا في تعريف هذه الحسية تكتب تعريفها، قالوا في تعريفها هي القضايا التي يحكم العقل بها بمعونة التكرار، هي تشبه ماذا؟ جريبية، سترون الفرق، بمعونة التكرار، بمعونة التكرار لشيء يحصل من غير فعل من الإنسان، يحصل من غير فعل فاعل. الفرق بينها يا إخوان وبين المجربات أن الأولى فيها فعل الفاعل، هذه ليس فيها فعل الفاعل. الحدسيات مع المجربات، انتبهوا، الحدسيات مع المجربات، المجربات كما قلنا الدواء يستعمل يستعمل يستعمل تكرار تكرار، وذلك الأدوية الآن تستعمل في الحيوانات في آلاف، وبعض الأدوية تستعمل في آلاف البشر، يعني يجربون في الأخير يخرجون الدواء إلى السوق بعد تجربته. جميل. الفرق بين المجربات والحدسيات أن الأولى بفعل فاعل والثانية بغير فعل فاعل، واضح؟ قد تقولون نريد مثالا يزول به عنا الإشكال، نذهب بكم إلى الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. ها؟ قال الغزالي رحمه الله وذلك مثل، مقدمة المستصفى، قال الغزالي وذلك مثل قضائنا، قضائنا أي حكمنا، وذلك مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس. باش عرفوا الناس بأن نور القمر مستفاد من الشمس، وإلا لو سألت إنسانا لا يعمل فكرة يقول لك القمر يضيء بنفسه، له نور ذاتي. قال وذلك مثل قضائنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس، وذلك لاختلاف تشكلاته، العلة لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا وتوسطا. لما رأوه اختلفوا ماذا؟ اختلفوا ماذا؟ أوضاعه النورية قربا وبعدا وتوسطا، قالوا القمر مستمد نوره من الشمس، السراج الشمس، أما هو فلا، هو مستمد فقط. قال ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق له فيه ريبة، وفيه من القياس ما في المجربات، أي في الحدسيات من القياس ما في المجربات، كما لو قلت مثلا في قياس فيما مر معنا في المجربات، لو قلت مثلا الخروع مسهل، أليس كذلك؟ هذا الحكم الآن من أين أتى؟ أتى من خلال ماذا؟ من خلال المقدمات، خضعت لماذا؟ للتجربة والمشاهدة، أليس كذلك؟ فهو يقول بأن الحدسيات فيها من القياس ما في المجربات. أنا جئت بمثال آخر حتى تتضح الصورة للطلبة أكثر، قلت ومثل بعض المناطق، وهذا واضح جدا، الأول واضح وهذا أوضح، ومثل بعض المناطق بشخص له بستان يطل على نهر، شخص عنده بستان، هذا البستان هذه الضيعة تطل على نهر، وفي هذا البستان بئر، هناك نهر بستان بجانبه، في هذا البستان بئر، جميل. فصار يشاهد أنه كلما انخفض مستوى الماء في النهر ارتفع مستوى الماء في البئر، صار يلاحظ ماذا؟ كلما انخفض مستوى الماء في النهر ارتفع مستوى الماء في البئر، فانتقل ذهنه مباشرة إلى أن ارتفاع ماء البئر بسبب انخفاض ماء النهر. هل جرب؟ هل مجرب؟ لا، لم يجرب. عقله حكم مباشرة عندما يرى انخفاض ماء النهر وارتفاع ماء البئر، عقله توصل قطعا من خلال النظر، لكن تجربة ما في تجربة، هل هناك فعل فاعل؟ أما المجربات هناك فعل فاعل، هناك يعني مختبرات كما في عصرنا خصوصا، وفي كل زمان ظروفه وأحواله الطبية، واليوم حديث ولا حرج، أليس كذلك؟ هذا الرجل كما حكمنا على القمر كذلك نحكم على هذا البئر. هل يصل هذا الرجل، هل يصل إلى اليقين من خلال هذا الحدث أم لا؟ ونحن مع القمر هل نصل إلى اليقين من خلال هذا الحدث؟ نعم. نمر إلى السادسة والأخيرة بالنسبة لليقينيات حتى لا نطيل. الفطريات، هذه عندها علاقة بالفطرة، فطريات، ومعناها غير المكتسبات. مقدمات الفطريات هي غير المكتسبات، وهي القضايا التي يحكم العقل بها، القضايا التي يحكم العقل بها بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين. هي القضايا التي يحكم العقل بها، بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الأصغر والأكبر، عند تصور ماذا؟ عند تصور الطرفين. ما كيقول المناطق طرفين يعنون بذلك الحد الأصغر والحد الأكبر، الموضوع والمحمول. واضح؟ زين. سؤال أسألكم، إذا قلت لكم العشرة زوج، هل تحتاجون إلى قياس منطقي؟ أم بالفطرة تقولون نعم العشرة تقبلون الانقسام على اثنين؟ لأن الزوجية ما معناها؟ هي قبول الانقسام على اثنين كما مر معنا في الدروس الماضية. هل هذا يحتاج إلى دليل أن أقول لكم الأربعة تقبل الانقسام على اثنين وكل ما يقبل الانقسام على اثنين زوج؟ النتيجة الأربعة زوج، ما تحتاج يا شيخ، ما تحتاج. أليس كذلك؟ هذه تسمى عندهم الفطريات. واضح؟ تشبه كثيرا ماذا؟ الأوليات، تشبه الأوليات، أليس كذلك؟ فهذا حكم بديهي معلوم بوسط حاضر في الذهن وهو انقسامها بمتساويين، فيقال في القياس ما ذكرته لكم الأربعة تنقسم إلى متساويين وكل ما ينقسم إلى متساويين زوج فالأربعة زوج. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يغيب عنه، بمعنى أنه غير مكتسب، غير مكتسب. مثال آخر، نفي الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم. نفي اللازم أو سهلها، وجود اللازم، وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، وجود الإنسانية يقتضي وجود الحيوانية، أليس كذلك؟ بينهما تلازم، كل إنسان حيوان، إذن يلزم من وجود الإنسانية وجود الحيوانية. زين، تعال لنعكس. هل انتفاء الملزوم يلزم منه انتفاء اللازم؟ الجواب لا. وجود اللازم يلزم منه وجود الملزوم عفوا يلزم منه وجود اللازم، وجود الإنسانية يلزم منه وجود الحيوانية، أليس كذلك؟ جميل. هل انتفاء الإنسانية يلزم منه انتفاء الحيوانية؟ الجواب لا. بالقياس تتضح الصورة. لو قلنا لو كان هذا الشيء لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، لكنه إنسان نتيجة فهو حيوان. سنرى هذا في القياس إن شاء الله. تعالوا لنعكس، لكنه غير إنسان، نفينا الملزوم، لا يلزم من ذلك أن ننفي اللازم. فإذا قلنا لكنه غير إنسان، لا تكون النتيجة أنه غير حيوان. لماذا؟ لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون فرسا، إذا ما كانش إنسان يكون فرس أو جمل، مفهوم؟ وسيأتي معنا هذا موضحا أكثر بإذن الله تعالى في محله. تنبيه، لم يذكر المصنف الفطريات حتى لا يقول قائل أين أتيتم بها، لذلك نبهت على هذا في تعليقي على هذا المتن المبارك. تنبيه، لم يذكر المصنف الفطريات لكن ذكرها غير واحد من أهل الصناعة كالغزالي في معيار العلم والقزويني في الشمسية وكذا الأبهوري في إيساغوجي وغيرهم، إذن خرجنا من ماذا؟ خرجنا من اليقينيات. نمر إلى ماذا؟ نمر إلى الضميات. كم عددها؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات إلى آخر كلامه، وقد سرد علينا قبل قليل. ماذا تلاحظ؟ هل ذكرها كلها؟ هل ذكرها كلها؟ كم ذكر؟ ذكر ثلاثة فقط. إذن نمر إلى المقدمات الظنية. وسبق لي في بداية الدرس أن ذكرت لكم ما هي، من يستحضر؟ المشهورات والمسلمات والمقبولات والمخيلات والمضمونات والوهمية. أحسنتم. ملاحظة قبل أن نتحدث عنها بالتفصيل، عنوان جديد: المقدمات الظنية. ملاحظة، قسم بعض المحققين هذا القسم إلى نوعين: نوع صالح للفقهيات دون القطعيات، وهي أربعة: المشهورات والمسلمات والمقبولات والمضمونات. ونوع غير صالح للعقليات ولا للفقهيات، بمعنى أنه غير صالح لا للقطعيات ولا للظنيات، وهما اثنان: الوهميات، فلا تصلح إلا للتلبيس والمغالطة، أليس كذلك؟ والمخيلات، فلا تصلح إلا للمجاز والتشبيه والاستعارة ونحو ذلك، مما هو مندرج في المقدمات الشعرية كما سيأتي بيانه في محله. إذن بعد التقسيم الذي فعله الغزالي رحمه الله تعالى فيما أستحضر، أن الأربعة الأولى تستعمل، مشهورات المسلمات المقبولات المضمونات، تستعمل في ماذا؟ للفقهيات والقطعيات. وأما ماذا؟ وأما الوهميات والمخيلات فتستعمل في العقليات والفقهيات؟ لا. بالنسبة للوهميات تصلح لماذا؟ للتلبيس والمغالطة. وبالنسبة للمخيلات تصلح المجاز والاستعارة إلى غير ذلك. إذن نبدأ بالأولى، عنوان: المشهورات. المشهورات هي القضايا التي يحكم، اكتب، هي القضايا التي يحكم العقل بها لاتفاق الناس عليها أو أكثرهم، لاتفاق الناس عليها أو أكثرهم أو أفاضلهم، أو أفاضلهم من العوائد وغيرها. إذا ما هي المشهورات؟ هي كاسمها مشهورة بين الناس، يحكم العقل بها، العقل يحكم ويقول بأن هذه القضية تصل إلى درجة الظن، وقد ترتقي كما قلت لكم سلفا إلى درجة القطع. قالوا لاتفاق الناس عليها أو أكثرهم أو أفاضلهم من العوائد وغيرها. والمناطقة كما ذكر في الشمسية وغيره رحمه الله، المناطق يذكرون الأسباب لما يتحدثون عن المشهورة، يقول لك لاتفاق الناس عليها أو أكثرهم أو أفاضلهم من العوائد، مدة من أسباب، ويذكرون بعض الأسباب، يقولون منها، من الأسباب، منها اشتمالها على مصلحة عامة، من الأسباب اشتمال هذه القضايا على ماذا؟ على مصلحة عامة، مثل العدل حسن والظلم قبيح، هل هي مصلحة عامة أم لا؟ قطعا من هذه الأسباب اشتمالها على مصلحة عامة، مثل العدل حسن والظلم قبيح على الحكاية. ومنها اعتراف طباعهم بها، طباع تعترف بها بسبب ما فيها من رأفة أو رقة أو حمية، كقولنا مراعاة الضعفاء محمودة وكشف العورة مذموم، ليس كذلك؟ اعتراف طباعهم بها بسبب ما فيها من رأفة أو رقة أو حمية، وذكرت لكم المثال. ومنها مسايرتهم لانفعالاتهم، مسايرتهم لماذا؟ لانفعالاتهم. انتبه، كقبح ذبح الحيوان لدى الهنود، الانفعالات النفسية جعلت ذبح الحيوانات عند دعك من الذين يعبدون الأبقار النباتيون، هم يتحدث هم هنا في هذا المثال، هذا المثال ينسحب على النباتيين لأنه قال الحيوان، واضح؟ سيروا ماذا؟ غلبة الطبعين، قال مسايرتهم لانفعالاتهم كقبح ذبح الحيوان لدى الهنود وعدم قبحه لدى غيرهم، ومنها الشرائع، ومنها انقيادهم لشرائعهم وأدابهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك كإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام. واضح؟ تنبيه، ما الفرق بين المشهورات والأوليات؟ نجيب عن هذا السؤال ونمضي إن شاء الله. فرق بين المشهورات والأوليات، انتبهوا. قالوا إن الإنسان، يرفعوا رؤوسكم حتى تستوعبوا، قالوا إن الإنسان إذا خلي عقله من كل ما فيه من معتقدات وعادات وطباع لحكم بالأوليات دون المشهورات. أفرغ بينه من كل شيء، بماذا يحكم؟ يحكم بالأوليات، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الجزء أصغر من الكل، وهكذا وهكذا من الضروريات. واضح؟ وحتى من النظريات ماذا؟ من النظريات العقلية الموصلة إلى اليقين، العقل يقبل، أليس كذلك؟ زين، لو قلت لشخص مثلا فلان يحضر الحصة، أليس كذلك؟ ومن يحضر حصص العلم ففيه رغبة في الطلب، ففلان فيه رغبة في الطلب. نعم، نتحدث عن الصادق، لا نتحدث عن المخابراتيين، ولا نتحدث عن الكذابين، ولا نتحدث عن هؤلاء، نتحدث عن طالب العلم الصادق. نقول فلان يحضر الحصة، ومن يحضر الحصة ماذا؟ له رغبة في العلم، فلان له رغبة في العلم. تقولها لشخص يؤمن، وليس كذلك؟ زيد الإنسان، وكل إنسان حساس، زيد حساس قطعا، وليس كذلك؟ جميل جدا. يقول هنا، يقولون لو خلي عقله من كل ما فيه من معتقدات وعادات وطباع لحكم بالأوليات دون المشهورات. ومن المعلوم أن لكل قوم مشهورات حسب الأعراف والطباع والعادات والآداب والشرائع والحرف والصناعات، وقد تبلغ، هذا هو الشيء اللي ننتبه له، وقالوا وقد تبلغ شهرة بعض الأمور أحيانا درجة تضاهي اليقينية، قد تبلغ شهرة بعض الأمور أحيانا درجة تضاهي اليقينية، أي تشبه اليقينية، ماشي تتجاوزها، تضاهي أي تشبه، تضاهي اليقينية حتى يكون التمييز صعبا بينهما، وذلك كقولنا الظلم قبيح. الظلم قبيح هو مشهور لكن يضاهي اليقينيات، أليس كذلك؟ اتفاق العقول جميعا على أن الظلم قبيح وأن الإحسان جميل. قول المصنف وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به، أش بيقول لنا ماذا يريد أن يقول هنا؟ وقد يحكم العقل، ويتحدث عن المشهورات، نحن الآن في المشهورات، قال وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به، معناه أن المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، ذبحهم يعني بعدهم أو تقبيحهم لذبح الحيوان، هل هذا مشهور يقبله العقل؟ يقبله العقل، فهم بخلاف الأوليات، بخلاف الأوليات فهي تحمل، انتبهوا، فهي تحمل في ذاتها خاصية تصديق العقل بها، الأولية والبديهيات تحمل في ماذا؟ في ذاتها خاصية التصديق بها وإدعام العقل لها، الجزء أصغر من الكل، خاصية تحمل في ذاتها هذه الخاصية بخلاف المشهورات. ننتقل إلى المسلمات، إذا عرفنا ما معنى المشهورات، إذا سمعتم هذه العبارة عند المناطق استحضرون الإحسان الجميل، الإحسان الجميل، الظلم قبيح، العادات سواء في عالم الحرف وفي عالم الصناعات أو ما يتعلق بالإنسانية عموما. كما ذكر علماؤنا رحمه الله هذه الأسباب التي قرأت عليكم بعضها: اعتراف طباع مسيرة في علف لانقياد للشرائع والآداب إلى آخره. نمر إلى المسلمات. سبحان الله، عندما تسمع المسلمات تستحضر ماذا؟ علم الجدل. وقلت لكم في مقدمة درسنا هذا المشهورات وماذا والمسلمات تكونان في القياس الجدلي، أليس كذلك؟ جميل. وسيأتي معنا هذا مفصلا في محله إن شاء الله. المسلمات تعرفها هي القضايا التي يسلم بها الخصم، ويبنى عليها الكلام لدفعه. سواء كانت مسلمة بين الخصمين لا تكتبوا كل شيء لأن الوقت لا يسمح أن تكتبوا كل شيء، لكن اكتبوا التعريف فقط والباقي تسمعونه في المحاضرة إن شاء الله. انتبه. قالوا: سواء كانت مسلمة بين الخصمين مثل تسليم الشيعي الرافضي أن علي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر بن الخطاب. الشيعي إذا قلت له: هل علي زوج ابنته لعمر؟ يقول نعم. فإذا سلم فإنك ستخصمه، واضح؟ فيقال له: وكيف زوج ابنته لكافر؟ وعقد الكافر على المسلمة لا يجوز بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ فيقال له: وكيف زوج ابنته لكافر؟ ومعلوم أن عقد الكافر على المسلمة لا يصح إجماعا، أليس كذلك؟ أو كانت مسلمة بين أهل العلم، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الاحتجاج بحديث الأحد مثلا، واضح؟ الأمر المطلق يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، النهي المطلق يدل على التحريم ما لم تأتي قرينة صارفة مثلا، قواعد الأصولية، القواعد النحوية، القواعد المنطقية، يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ولا عكس، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء المنزوم ولا عكس، أليس كذلك؟ جميل. لو قلنا مثلا: لو كان هذا إنسان لكان حيوان لكنه غير حيوان، هذا يلزم منه غير إنسان ولكن لا عكس، واضح؟ احتمال أن يكون فرسا أو فيلا كما مر معنا سلفا. جميل جدا. إذن قالوا: أو كانت مسلمة بين أهل العلم كتسليم الفقهاء قواعد أصول الفقه، فإذا استدل فقيه على مسألة بحديث أحد وقال الخصم: هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة، فيجيبه: قد ثبت قبول خبر الأحد في أصول الفقه قوانين شرعية، لأن أصول الفقه هي قوانين الشريعة، قد ثبت قبول خبر الأحد في أصول الفقه ويلزمك الأخذ به، وكذا يقال في كل مسألة أو قاعدة سلم بها المخالف فيحتج بها عليه، وحينئذ ينقطع، وذلك كالأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم، وهكذا قواعد لغوية وغيره. المقبولات. إذا عرفنا المسلمات نمر إلى المقبولات. إذا خرجنا من ماذا؟ مما يستعمل في الجدل، والآن دخلنا فيما يستعمل في القياس الخطابي. المشهورات والمسلمات في القياس الجدلي، اليقينيات في القياس البرهاني، لا تنسوا القياس البرهاني، وهاتان اللتان خرجنا منهما في القياس الجدلي، وسندخل إلى تنتين تستعملان في ماذا؟ في القياس الخطابي. خطب كل من يخطب من قواد الجيوش ومن غيرهم، حتى هتلر يستعمل الخطابة ويستعمل هذه المقدمات، كل من يخطب يستعمل هذه المقدمات، هذا علم إنساني يا إخوان. إلا أن المسلمين نظرا لأن عندهم وحيا فإنهم في خطابتهم يأتون بالوحي، والوحي فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة والعكس، قطعي الثبوت ضمي الدلالة والعكس كما مر معنا، لكن تجد في كلامه المقبولات والمضمونات. المقبولات وهي القضايا التي، اكتبوا تعريف المقبولات، هي القضايا التي يخبر بها الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا درجة التواتر. ولكن تسكن النفس إليها، لذلك كانت ظنية ولم تكن قطعية، لأن لو كانت قطعية لكانت متواترة، أليس كذلك؟ هي القضايا، انتبه، التي يخبر بها الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا درجة التواتر، بذلك خرج التواتر. قال الغزالي في معيار العلم، هذا الكتاب إذا وجدتموه فاشتروه، مجيلدة جميلة. قال الغزالي في معيار العلم، عنده معيار العلم ومحك النظر، أيضا اشتروا هذا الكتاب، محك النظر، محك النظر. قال الغزالي في معيار العلم، وهي أمور، هو بيتكلم لنا على، يريد أن يتكلم لنا عن ماذا؟ عن المقولات. قال وهي أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة ينقص عددهم عن التواتر، أو شخص واحد لعدالة ظاهرة أو علم وافر، إمام مالك رأي واحد، كالذي قبلناه من آبائنا، أمور تقبلها من أبيك أمك، كالذي قبلناه من آبائنا وأساتيذنا، جمع الأستاذ على أفعيل، وأساتيذنا وأئمتنا، واستمررنا على اعتقاده، أليس كذلك؟ كم من أمور سمعتها من أبيك واستمرت على اعتقادها، أو من شيخك أو من أستاذك، واستمررنا على اعتقاده، وكأخبار الآحاد في الشرع، خبر الواحد في الشرع يدخل في ماذا؟ في المقبولات. وأخبار سيدنا عمر هو الواحد الذي رأى وحده إنما الأعمال بنيته، أليس كذلك؟ لكن بعد ذلك انتقل من الفرد إلى التواتر كما تعلمون في ذلك الإسناد المشهور. وكأخبار الآحاد في الشرع فهي، يعني المقبولات، فهي تصلح للمقاييس الفقهية دون البراهين العقلية، واضح؟ ولها في إثارة الظن مراتب لا تكاد تخفى، فليس المستفيض في الكتب الصحاح من الأحاديث كالذي ينقله الوحي. المستفيض هو لا يتحدث عن التواتر، التواتر خرجنا منه، المتواترات، ليس المستفيض الذي ينقل فيه أو تنقله كتب الصحاح بخاري ومسلم وغيره كالخبر الواحد كالذي ينقله الواحد، ولا ما ينقله أحد الخلفاء الراشدين كما ينقله غيره، فدرجات الظن، واحد رواه عمر، واحد رواه مثلا معز، وحدث به أبو بكر، واحد حدث به أبو سعيد الخدري، شتم بينهما مثلا، واضح؟ كما ينقله غيره، فدرجات الظن فيه لا تحصى، فدرجات الظن فيه لا تحصى. تحدث عن المقبولات، إذا ما هي المقبولات؟ هي القضايا التي ماذا؟ سلموا بها، التي يخبر بها الثقة أو الثقات الذين لم يصلوا إلى ماذا؟ إلى درجة التواتر، ولكن تسكن النفس إليها، أليس كذلك؟ جميل. نمر إلى المضمونات. والآن خطب، أرأيت هل الخطيب عندما يصعد على الجمعة يقول قال سفيان الثوري، قال مالك بن دينار، ويأتيك بالمقبولة فأنت تتأثر، تسمع قال مالك بن دينار وأنت ما عندك يقين أن ذلك قاله مالك بن دينار، لكن تسكن النفس إليه، أليس كذلك؟ إذا هذه يستعمل في الخطابة ولا لا؟ هذا قياس خطابي، في القياس الخطابي المناطق لا يلعبون، جهلة الطلاب هم الذين يلعبون، أما العلماء فيعرف بعضهم قدر بعض، ويعرفون قدر العلم، ويعرفون أن العلم يحتاج إلى صبر وجلد. أما الجهلة في هذا العصر فهم الذين يعترضون في غير محل الاعتراض، وليسوا أهلا للاعتراض، ولكن للأسف الشديد. نمر إلى المظنونات، وهي القضايا التي يحكم العقل بها من غير جزم، القضايا التي يحكم العقل بها من غير جزم بناء على الظن مع تجويز نقيضها، العلة هي بناء على الظن مع تجويز نقيضها. سأمثل لكم مثال. إذا ما هي مضمونة؟ هي القضايا التي يحكم العقل بها من غير جزم بناء على الظن لكن مع تجويز نقيضها، أقول لكم مثلا فلان يجالس المدخنين. انتبهوا لهذا القياس الاقتراني. فلان يجالس المدخنين، ومن يجالس المدخنين سيشرب الدخان يوما، ففلان سيشرب الدخان يوما. هل هذه مضمونة أم لا؟ هل عندك تجويز النقيض؟ نعم عندك تجويز النقيض، وهو أنه قد يجالس يوما لا يشرب. هناك من يجالس السكارى ولا يشرب، يجالسهم سنين وما شرب جرعة خمر. لكن هذا الحكم ظني، فتقول فلان يتجول، المثال الذي يمثل به المناطق، فلان يتجول في مكان مشبوه، وكل من يتجول في مكان مشبوه فهو مشبوه، ففلان مشبوه. مضمونة، يتجول في مكان مشبوه وليس بمشبوه، عندنا الظن أنه مشبوه، أليس كذلك؟ زيد يتجول في مكان مشبوه، وكل من يتجول في مكان مشبوه فهو مشبوه. نتيجة ما هي؟ زيد مشبوه. واضح؟ الله أكبر. قال الغزالي رحمه الله في مقدمة المستصفى: فإن النفس تميل إليه ميلا فعلا. قال إنسان فهذا مكان مشبوه، تميل نفسك إلى أنه مشبوه، فإن النفس تميل إليه ميلا، لكن ما عندك قطع مع تجويز النقيض كما قالوا في التعريف، فإن النفس تميل إليه ميلا يبنى عليه التدبير للأفعال. فإن النفس تميل إليه ميلا يبنى عليه التدبير للأفعال، وهي مع ذلك تشعر بإمكان نقيضي. ما تراه نعطيكم مثال الحين. فلان يجالس المغتابين، ومن يجالس المغتابين سيغتاب. فلان سيغتاب، ألا ترون 80%؟ لابد، يعني كم التربيه والشان لا يعترض، والشان لا يعترض المثال. لا إله إلا الله. قال الغزالي رحمه الله: والمشهورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر المرء بنقيضها في بعض الأحوال فيجوز أن تسمى مضمونة. انتبهوا، قال المشهورات بنفسها والمقبولات اللي مروا معنا فاش أنهم في قياس الجدلي. قال: والمشهورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر المرء بنقيضها في بعض الأحوال فيجوز أن تسمى مضمونة. كلامه صحيح. مشهورات التي مرت معنا: الظلم قبيح، الإحسان جميل، هكذا حسب العادات والطباع والمسايرات، وكما مر معنا في الأسباب. قال المشهورات والمقبولات مثل ماذا؟ المقبولات التي مرت معنا مقبولات مثل ماذا؟ احنا خرجنا منها مثل ماذا؟ ما نقبله من أئمتنا، ونقبله من أبائنا وعلمائنا وأساتذتنا إلى آخره. قال: إذا اعتبرت من حيث يشعر المرء بنقضها ادخلوا في المضمونات، أليس كذلك؟ ادخلوا في المضمونات، يعني تسمى مضمونة، يعني تسمى مضمونة. وإلا فالجميع كله ماذا؟ كله ظني، الجميع كله ظني. الخامسة: المخيلات، وهي الآن دخلنا إلى الشعر، إلى القياس الشعري، في المخيلات. إذا خرجنا منها من ماذا؟ خرجنا منها من المقبولات والمضمونات التي تستعمل في القياس الخطابي. ندخل إلى المخيلات، والمخيلات تستعمل في ماذا؟ في القياس الشعري. الشعراء سيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله عندما نتحدث عن القياس في المخيلات. المخيلات هي القضايا التي، اكتبوا تعريفها، هي القضايا التي إذا وردت على النفس أثرت فيها تأثيرا عجيبا. هي القضايا التي إذا وردت على النفس، اللي كنقول القضايا هي الجملة الخبرية، القضية هي الجملة الخبرية، هي القضايا التي إذا وردت على النفس أثرت فيها تأثيرا عجيبا، إما قبضا وإما بسطا. وهذا الذي يفعله الشعراء. الشاعر إما يؤثر فيك قبضا وإما يؤثر فيك بسطا، إما يحبب إليك شرب العسل وإما يبغض إليك شرب العسل، أليس كذلك؟ وإن شئت قال داقه الزنادير. أليس كذلك؟ يجعل العسل مكروها إليك إذا قال قيء الزنابير. واضح؟ فلذلك قال وذلك لاستعمال المجاز، لأن المخيلات عندها علاقة بالمجاز، وأنتم درستوا البلاغة. وذلك لاستعمال المجاز والتشبيه والاستعارة فيها، كقولنا الخمر ياقوتة سيالة، هذه قضية. إذا سمع إنسان قد يزين إليه شرب الخمر، وقيل لك مثلا فلان بحر من العلم، قد يزين إليك أن تذهب إليه، أليس كذلك؟ فلان أسد، قد يزين إليك أن تخرج معه في القتال، أليس كذلك؟ الخمر ياقوتة سيالة، أي حمراء كالياقوت سريعة السيلان في الحلق، فتنبسط النفس إلى شربها. وكقولنا العسل مرة مهوعة، فتنقبض النفس عنه. مرة بالكسر، عقلوا لها. العسل مرة أو مرة، المرة تطلق على القوة، ذو مرة فاستوى، وتطلق على الشيء الماء المر الأصفر. المرة في العربية تطلق على الماء المر الأصفر. واضح؟ إذن هذه المخيلات. عندما قلت لك فلان البحر، ماذا استعملت؟ استعارة. استعار البحر، أليس كذلك؟ كما مر معنا في أنواع الاستعارة، فلان البحر، فيزين لك الشخص أن تذهب إليه لطلب العلم عليه، وهكذا وقص. تذكروني أن نختم في الأخير بالفرق بين الحدسيات والمضمونات، لأنني لما كنت أدرس هذا المتن لبعض الطلبة سألني أحدهم ما الفرق بين الحدسيات والمضمونات، وسأجيب عن هذا السؤال إن شاء الله بعد الختم. نختم بالوهمية، هي القضايا الوهمية. الآن دخلنا إلى ماذا؟ إلى السفسطة والمغالطة. هي القضايا الوهمية الكاذبة، هي قضايا وهمية كاذبة، ومع ذلك فالوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديدا فلا يقبل ضدها. ومع ذلك فالوهم الإنساني، توهمات البشرية، توهمات البشرية. سؤال، هل منكم من لا يخاف الظلام؟ إنسان يخاف الظلام. هل منكم من لا يستوحش من الميت؟ هل تنام عن الميت يا عبد اللطيف؟ إذا مات الميت وضعوه في غرفة وأغلقوا عليه الباب، ولو قلت لأحدهم نم مع زوجتك أو نم مع أبيك الذي مات، قل رحمه الله ولكن لا أجد في ذلك رغبة. لماذا؟ يتوهم أن هذا الميت ربما يفعل به شيئا، أو يتوهم أن هذا الظلام ربما يفعل به شيئا، علما أن هذا الميت العقل يحكم أنه لن ينفعه ولن يضره، ولو كان حيا ما ضره، لو كان حيا ما ضره، فكيف وهو ميت؟ هذه الوهمية. قال الميت لا ينام معه، قضية وهمية. الميت لا ينام معه وهمية. إذا سمعت أحد قال لا تنام مع الميت، قل له هذه مغالطة، لماذا لا أنام معه؟ مفهوم؟ شوف، قالوا فالوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديدا فلا يقبل ضدها حتى مع قيام البرهان على خلافها، تقيم له البرهان على خلافها ولا يقبل. ومثل لها المناطق بالاستيحاش والخوف من الظلام والخوف من الميت، قالوا ألا ترى أن كثيرا من الناس يجد وحشة ونفرة من الظلام ويخاف منه، خصوصا في البوادي، في الظلام في البوادي، دعكم من المدن، فيها السرج، ويخاف منه مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، لأن المكان في الحالتين هو هو، وليس للظلمة بذاتها تأثير في المكان يوجب للإنسان ضررا أو هلكا. وكذلك خوفه من الميت مع أنه جماد لا يضر ولا ينفع، ولو عادت إليه الحياة تنزلا لما كان إلا إنسانا مثله، وقد يكون من أحب الناس إليهم. ومع توجه النفس إلى هذه البديهية العقلية، إلا أن الوهم ينكرها معاندا مستوليا على النفس، فتجزع من الظلام وتستوحش من الميت بسبب أن البديهة الوهمية أقوى تأثيرا على النفس من البرهان. هو عنده البرهان وغلب الوهم البرهان. رأيتم متى يغلب الوهم البرهان في مثل هذه الأمور؟ أجيب عن السؤال الماضي وأختم. لو سألكم سائل عن الفرق بين الحدسيات والمضمونات، بماذا تجيبونه؟ أجيبوني بربكم حسب ما فهمت. ما الفرق بين الحدسيات والمضمونات؟ المضمونات درستموها الآن، هي القضايا التي يحكم بها العقل من غير جزم بناء على الظن مع تجويز النقيض. ما الفرق بينهما؟ أن الحدسيات تكون من خلال الشعور، أن الإنسان يشعر تكون من خلال الشعور بحيث الإنسان يشعر بها كالشمس محرقة وكالنار. جميل، واصل واصل. أما المضمونات فيكون الإنسان يتخيل، تكون من المخيلات، كالإنسان يتخيل أن الإنسان قادم أو أن لا تقول يتخيل، قل يظن، يظن أن فلانا مشبوها. نعم. فلان يجالس المغتابين. نعم. ومن يجالس المغتابين سيقع في الغيبة، فلان مغتاب. إذن بناء على ماذا حكمت؟ بناء على تلك المقدمات، كونه يجالس المغتابين، كونه يجالس المدخنين، كونه يتجول في مكان مشبوه. أما في الحدسيات ماذا رأينا فيها؟ المثال الذي مر معنا مثال القمر ومثال البئر، أليس كذلك؟ وقلنا بأننا توصلنا إلى الحدس أو توصلنا إلى اليقين من خلال ماذا؟ من خلال تكرار المشاهدة بغير فعل فاعل، أليس كذلك؟ من خلال ماذا؟ تكرار المشاهدة من غير فعل فاعل، أليس كذلك؟ قلت الفرق بين الحدسيات والمضمونات هو أن الأولى أي الحدسيات حكم العقل بمعونة التكرار والمشاهدة، بهذا أجبت ذلك الطالب، دون فعل تجريبي، وبذلك خالفت المجربات، أخرجنا المجربات كما مثلنا بنور القمر وبالماء المنخفض في النهر. أما المضمونات فهي حكم العقل، انتبه، من غير جزم. فحكمت أن فلان مشبوه أو فلان سيشرب الدخان أو فلان سيغدى، ولكن من غير جزم مع احتمال النقيض. أما المضمونات فهي حكم العقل من غير جزم بناء على الظن مع تجويز النقيض، كما مر معنا في الأمثلة. وبهذا نختم، ونرجو الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.